ده عاملين كل ده عشان ما يقفلناش في الميدان تحت. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، يقول الشيخ: فإذا قيل لك من ربك؟ فقل: ربي الله الذي رباني ورب جميع العالمين بنعمه. إذا سئلت هذا السؤال من ربك، فقل: ربي الله الذي رباني ورب جميع الخلق أو رب العالمين بنعمه سبحانه وتعالى. وقلنا أن الشيخ هنا أرجع كلمة الرب إلى التربية، وهي الرعاية والعناية بالمربى. وقلنا أن كلمة رب تأتي بمعان أخرى مثل الصاحب والمالك، كما قال عبد المطلب: أنا رب الإبل. وتأتي بمعنى السيد أو الرئيس أو الأمير في قول صفوان بن أمية: لئن يربني أحد من قريش خير من أن يربني أحد من هوازن، أي يسودني ويكون أميرا علي. ربي الله الذي رباني ورب جميع العالمين بنعمه، ونعم الله تعالى لا تحصى ولا تعد. قال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. قال: وهو معبودي ليس معبود سواه، وهو معبودي ليس لي معبود سواه. الدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين. طيب، نحن قلنا أن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. الحمد لله رب العالمين، فكلمة الرب تدل على الربوبية، لكن هنا يقول: وهو معبودي ليس لي معبود سواه، ثم استدل: الحمد لله رب العالمين. هذا ليس لغزا، إنما العلماء يقولون أن توحيد الألوهية مأخوذ من الربوبية، بمعنى الناس كلهم اتفقوا، مؤمنهم وكافرهم إلا النضرة، أن الله تبارك وتعالى هو الخالق المالك المدبر. والدليل على ذلك قوله تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. طيب، إذا كنت تؤمن وتعتقد أن الله هو الذي خلقك، وهو الذي يملك، وهو الذي يدبر، فإنه ليس من العقل ولا من الشر أن تعبد غير الذي خلقك. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن أكبر الكبائر قال أن تشرك بالله وهو خلقك. ومن ثم قال أهل العلم كل موحد لله في الألوهية موحد لله في الربوبية ضمنا. أحسنت. وليس كل موحد لله في الربوبية موحد لله في الألوهية. والدليل ما ذكرنا من أن المشركين كانوا يؤمنون أن الله عز وجل هو الخالق المالك المدبر ويؤمنون بربوبيته سبحانه وتعالى على خلقه، لكن مع ذلك كانوا يعبدون غير الله ويشركون بالله سبحانه وتعالى. إذن هناك علاقة بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. من كان له عقل وأيقن أن الله تعالى هو الرب سبحانه وتعالى فلا بد وحتما أن يتخذه إلها، وهو معبودي ليس لي معبود سواه. والدليل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين وكل ما سوى الله عالم وأنا واحد من ذلك العالم. هذه الخلائق كلها تسمى عوالم. العالمين جمع ايه؟ عالم. وسمي عالم لأن كل مخلوق فيهم عالم على جنسه. بمعنى يا جماعة الإنسان عالم على ايه؟ على جنسه من البشر. إبليس عالم على جنسه منين؟ من الجن. أعزكم الله الكلب عالم من عالم الوحوش والكلاب، مش كده؟ وقد جاء في بعض الآثار حسنها بعض أهل العلم أن الله تعالى خلق 1000 عالم، 600 في البحر و400 في البر. فأنت واحد من هذا العالم. يقول وأنا واحد من ذلك العالم. فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته. وإحنا قلنا إذا ذكر الشيخ الآيات فقط يبقى المقصود بها الآيات الكونية والشرعية. طب هنا لما قال بآياته ومخلوقاته احنا قلنا الآيات الشرعية وهي القرآن والكونية وهي المخلوقات. طب هنا قال فقل بآياته ومخلوقاته، فإذا من الممكن أن يكون قصده بآياته أي الشرعية. فهل الآيات الشرعية تدل على الله سبحانه وتعالى؟ كيف؟ شرحنا. يعني كيف نعد القرآن مثلا أنه آية شرعية على وجود الله عز وجل أو على ربوبية الله وألوهيته؟ الله يفتح عليك، بارك الله فيك. ما في القرآن من الإعجاز من أنه مثلا لا تضارب ولا تعارض ولا معارضة في كتاب الله عز وجل على كبر حجمه. قال تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. الأمر الثاني حسن نظمه وحسن بلاغته، هذا دليل على أن هذه آية تدل على أن الله سبحانه وتعالى هو الرب الخالق الإله الواحد الأحد. كيف ذلك؟ هذا القرآن نزل على النبي عليه الصلاة والسلام بلغة العرب، وهم كانوا أفصح الناس في اللغة، صحيح؟ ومع ذلك ما أخذوا مؤاخذة واحدة على القرآن. والذي أخذ مؤاخذة واحدة على القرآن كان الخطأ عنده بإجماع أهل اللغة. ولذلك لما تحدى الله تعالى العرب بهذا القرآن قال: أم يقولون افتراه؟ قل فأتوا، فأتوا ايه الآية؟ بمثله، مش كده؟ طيب، وفي فأتوا بعشر سور مثله مفتريات، مش كده؟ والله تعالى يقول: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهير. إذن هذا يدل على أن القرآن من عند الله سبحانه وتعالى، وهذا هو الآية الشرعية. والآية الكونية هي مخلوقات الله تبارك وتعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. كل هذه آيات كونية. طيب، فقل بآياته ومخلوقاته، إما أن يكون المقصود بآياته يقصد الآيات الشرعية ومخلوقاته الكونية، أو يكون بآياته ومخلوقاته فيكون بآياته هنا الآية الشرعية والكونية، والواو هنا، أحسنت بارك الله فيك، فيكون من قبيل إضافة الخاص على العام، يعني ذكر الآيات الكونية في قوله بآياته، خلاص؟ ثم ذكر المخلوقات التي هي من الآيات لكن الآيات الكونية، فيكون الايه ذكر الخاص بعد العام. فقل بآياته ومخلوقاته: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. هذه من آيات الله عز وجل الكونية، الليل والنهار والشمس والقمر. ومن مخلوقاته السماوات السبع والأراضون السبع ومن فيهن وما بينهما. كل هذه مخلوقات الله. ما الدليل على ذلك؟ يقول: والدليل على ذلك قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. يعني هذه السماوات وهذه الأرض وهذه الشمس وهذه مخلوقات عظيمة، وكذلك عظيمة في الحجم، ومع ذلك لا تسجد لها ولا تعبدها، إنما تعبد الذي خلقها. فالشمس على عظم خلقتها والقمر على عظم خلقه لا يعبد، إنما يعبد من؟ الذي خلقه سبحانه وتعالى. وقوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. هذه الآية أفادت أشياء، منها أن الله تعالى خلق هذه المخلوقات جميعا على عظمها وكبرها، خلقها في ستة أيام، ولو أراد الله سبحانه وتعالى أن يخلقها في أقل من ذلك لفعل، وما أمرنا إلا واحدة ها؟ كلمح بالبصر. لو أراد الله عز وجل أن يخلقها في لحظة واحدة لخلقها في لحظة واحدة. والله تبارك وتعالى يقول: ولقد خلقنا السماء والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. ما قالش وما مسنا لغوب، لا، وما مسنا من القليل والكثير، بخلاف اليهود الذين قالوا إن الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استراح في اليوم السابع. عياذا بالله، لأن اليهود ضلوا في مسألة الأسماء والصفات، اليهود والنصارى. فالله عز وجل لا يمسه تعب ولا نصب سبحانه وتعالى عن ذلك. ثانيا، ثم استوى على العرش، فيه دليل على استواء الله سبحانه وتعالى على العرش علوا يليق بجلاله وعظمته. ثم أنه يغشي الليل النهار، يعني يجعل الليل غشاء النهار، يعني يغطي الليل بالنهار ويغطي النهار بالليل، فيظهر الليل ويظهر النهار. والرب هو المعبود، هو الرب والإله. الرب يعني الخالق المالك المدبر، والإله الذي لا تصرف عبادة إلا له. لكن هنا الشيخ يقول: والرب هو المعبود. لا إشكال، إنما الشيخ يريد أن يبين علاقة الربوبية بالألوهية، وأن الله عز وجل إذا كان هو الخالق والمالك والمدبر فيكون هو المعبود، ولا يليق عقلا ولا شرعا أن يعبد غير الخالق سبحانه وتعالى. هذا هو مقصد الشيخ. والرب هو المعبود، والدليل قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. احنا عايزين نتأمل في الآية. يا أيها الناس، تعرفين نداءات القرآن إما أن يكون يا أيها الناس فيقصد بها كل الناس مؤمن وكافر، يا أيها الذين آمنوا فيقصد يا أهل الكتاب يقصد بها اليهود والنصارى، يا بني آدم كل بني آدم، هذه النداءات التي في القرآن مع يا أيها النبي يا أيها الرسول، وهذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، وإما أن يكون هذا خاص به شخصيا أو يكون نداء له والمقصود به أمته، أو المقصود به هو وأمته صلى الله عليه وسلم. فأنا أقول: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. ليه نعبده؟ الذي خلقكم، يعني لأنه هو الذي خلقكم. يبقى في علاقة بين الربوبية والألوهية ولا لا؟ ما يا أيها الناس اعبدوا، ده توحيد ايه؟ ألوهية. ليه؟ لقوله تعالى أنه هو الذي خلقكم، مش كده؟ يبقى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. والتقوى هو أن تجعل بينك وبين عذاب الله تبارك وتعالى وقاية. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. مش دي كلها مخلوقات؟ جعل الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا. كيف تجعل لله ندا وهو الذي جعل لك الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم؟ هذا لا يليق لا عقلا ولا شرعا. فلا تجعلوا لله أندادا. والند هو الشريك والمثيل، فالله عز وجل ليس له شبيه ولا شريك، وليس له كما قال وليس له كفوا أحد، لا أندادا ولا نظراء، بل هو متفرد سبحانه وتعالى في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. قال ابن كثير رحمه الله صاحب التفسير المشهور، وهو من المفسرين القلائل الذين هم على عقيدة أهل السنة والجماعة. عامة المفسرين يا جماعة من الأشاعرة والمعتزلة، وليس في أهل السنة من المفسرين إلا القليل، على رأسهم الإمام الطبري ثم الإمام ابن كثير رحمه الله. يقول بعد ذكر هذه الآية: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. صحيح، إذا كان هو الذي خلق ورزق وصرف، إذن فهو الذي يستحق العبادة وحده سبحانه وتعالى. وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها، كلها لله تعالى. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وقوله: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. والدليل قوله تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. الشيخ يبين هنا أنواع العبادة، يقول: أنواع العبادة التي أمر الله تعالى بها مثل الإسلام. الإسلام، ما هو الإسلام؟ جاء في حديث جبريل: أن تشهد أن لا إله إلا الله، أن محمد رسول الله، تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، تصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إلى ذلك سبيلا. والحديث جبريل مشهور في معنى الإسلام والإيمان والإحسان. والإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذه هي العبادات. ثم قال: ومنه الدعاء، يعني من هذه العبادات عبادة الدعاء. ما معنى الدعاء؟ ما معنى الدعاء؟ الطلب، مش كده؟ وهو معناه استدعاء رعاية الرب. العبد يستدعي ربه سبحانه وتعالى ليرعاه ويعتني به، هذا هو معنى الدعاء. والدعاء ينقسم إلى قسمين: دعاء العبادة ودعاء الطلب. دعاء العبادة ودعاء الطلب. ايه دعاء العبادة؟ انت تصلي وتصوم وتزكي وتحج وتعتمر، دي عبادة ولا دعاء؟ عبادة، لكن فيها معنى الدعاء. ايه المعنى اللي في هذه العبادات؟ لاننا نعبد الله نرجو ثوابه ونخاف عقابه، يبقى كأنك بهذه العبادة تدعو الله عز وجل بأن يهب لك ما ترجو من الجنة، وأن يباعد بينك وبين ما تخاف من النار. يبقى ده دعاء ولا مش دعاء؟ لكن بنسميه دعاء لإيه؟ العبادة. بخلاف دعاء المسألة اللي هو دعاء الطلب، أنت ترفع يديك لله عز وجل: يا رب اغفر لي، ارحمني، ارزقني، وفقني، عافني أحسنت، بمعنى طلب المنفعة وأيضا طلب دفع الضر عن النفس، هذا هو دعاء المسألة ودعاء العبادة. وكلاهما لا يصرف إلا لله عز وجل. يعني لو أن رجلا صلى أو ركع أو سجد أو طاف لغير ما أمر الله عز وجل، هل يكون هذا مؤمن؟ لا. فالعبادة صلاة وزكاة وحجا وسجودا وركوعا لا يكون إلا لله، ولا طوافا إلا ببيت الله. يعني لو أن رجلا طاف بضريح أحد الأولياء، هل يصح هذا ولا لا يصح؟ لا يصح، لأن الطواف عبادة، وعبادة لها مكان لا تصح إلا في هذا المكان. خلاص؟ طيب. ومنه الدعاء والخوف. الخوف عبادة ولا مش عبادة؟ عبادة. طيب الذي يخاف غير الله عز وجل يكون مشرك ولا مؤمن؟ كده على طول يبقى مشرك. يعني انا بخاف من العفاريت ابقى مشرك؟ بخاف من الاسد، بخاف من الصراصير، بخاف من الفئران. يبقى الخوف انواع يا جماعه. خوف الجبلي زي خوف الرجل من الاسد. في حد بيخافش من الاسد؟ في ناس بتخاف من الصرصار زي حالتنا كده مثلا، اشوف صرصار يجري، هل هذا الخوف يوقع صاحبه في الشرك؟ الجواب لا. يبقى في خوف جبلي وفطري. وأعظم الخلق كان يخاف الأنبياء. موسى عليه السلام لما رأى العصا تهتز كأنها جان ولا مدبرا، مش كده؟ خاف ولا ما خافش؟ يا موسى لا تخف. يبقى خاف ولا ما خافش؟ خاف، ظن أنها عفريت جن. وهناك خوف واجب، وهو الخوف من الله سبحانه وتعالى، وهو خوف السر، تخاف عقابه وعذابه، فتتقي عذاب الله عز وجل بالعمل الصالح والبعد عن العمل الطالح. وهناك خوف شركي، وهو خوف العبد من المخلوق ظنا أن هذا المخلوق يقدر على نفعه أو ضره. زي يا جماعة مثلا بعض الجهال خاصة في مناطق الأرياف يذهبون إلى الأضرحة، البدوي والدسوقي والجيلاني وغيرهم، إذا جاءه العلم وعلم أن النذر لهؤلاء الأولياء حرام، أو زيارة هؤلاء الأولياء وتقديم القربان لهم حرام، فيجي بقى في السنة اللي بعدها إيه؟ يمتنع. فيأتيه الشيطان إذا لم توفي بالنذر لهؤلاء الأولياء وتكمل المشوار، ابنك هيموت، ستصاب بالأمراض، لن تفلح زراعتك، وهكذا. فماذا يفعل؟ يعود إلى مثل هذا مرة أخرى. يبقى هذا خوف مع حب وتعظيم ولا لا؟ هذا لا يكون لله، فإذا صرفه لهذا الولي فقد وقع في الشرك. خلاص يا جماعة؟ طيب. الدعاء والخوف والرجاء. ما هو الرجاء؟ الرجاء فيه معنى الأمل، أرجو من فلان كذا، يعني أأمل من فلان في كذا. والرجاء المتضمن للذل والخضوع لا يكون إلا لله، لكن رجوت أخي في أمر يملكه، هل هذا رجاء يكون كفر أو فسق أو شرك؟ لا. إنما الرجاء في أمر لا يملكه إلا الله فأسأله غيره فهذا شرك. يعني الجنة حد يملكها يا جماعة؟ إذا رجوت الجنة من ولي أو من نبي هل يصح؟ لا يصح. طيب، فالرجاء لا يكون في الله، لكن أحيانا يا جماعة الرجاء يكون بلا عمل، يعصي الله عز وجل ويرجو رحمته، هل يصح هذا الرجاء؟ لا يصح. لكن الصحيح أن أرجو الله عز وجل بالعمل، أرجو الجنة وأنا نعمل لذلك. والرجاء والخوف يا جماعة زي ما قلنا قبل كده من أصول الإيه؟ العبادة، صح كده؟ لابد من المحبة والخوف والرجاء. والخوف والرجاء كما قال بعض أهل العلم كالجناحين للطائر، لا يطير الطائر إلا بجناحين، الخوف والرجاء. طيب، بعض الناس يغلبون الرجاء والأمل في الله سبحانه وتعالى وحسن الظن به، هذا صحيح، لكن أحيانا يغلبه فيصل إلى مرحلة أنه يعصي الله عز وجل ويقول الله غفور رحيم، زي المعتزلة زي المرجئة لما غلبوا أمر الرجاء قالوا إيه؟ لا يضر مع الإيمان ذنب، طالما بتقول لا إله إلا الله لا يضرك ذنب. والخوف أن تعبد الله عز وجل بالخوف فقط زي الخوارج، اللي يعصي ربه سبحانه وتعالى كافر خارج من ملة الإسلام مخلد في النار، فلا يكون عنده أمل ولا حسن ظن بالله، أين الغفور الرحيم؟ مش موجود، مش موجود. فإذا غلب الخوف حدث له شيء من اليأس من رحمة الله عز وجل، وإذا وقع في شيء من اليأس فقد كفر، كما قال الله تعالى إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. طب إيه العمل؟ أن يكون المؤمن بين الخوف والرجاء. النبي عليه الصلاة والسلام دخل على شاب وهو يحتضر، قال كيف تجد قلبك؟ أو كما قال عليه الصلاة والسلام، قال أرجو الله وأخاف ذنوبي، أرجو الله وأخاف ذنوبي. قال صلى الله عليه وسلم ما اجتمع في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه ما يرجو وأمنه مما يخاف، إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه مما يخاف. فلا بد من الخوف والرجاء. والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة. التوكل معناه صدق اعتماد القلب على الله، صدق اعتماد القلب على الله سبحانه وتعالى، الثقة بالله سبحانه وتعالى في كل أمور المؤمن، يتوكل على الله سبحانه وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتعود بطانا. لا يعتمد على أحد، الطير يخرج من بيته لا يعتمد على أحد، لا على وظيفة ولا على أحد الخلق يطعمه. هل رأيتم أن طائرا ينزل إلى رجل معين ليطعمه كل يوم؟ ليس هناك هذا الكلام، إنما يخرج الطائر ليس في قلبه إلا الله، ولا يعتمد إلا على خالقه الذي تكفل برزقه سبحانه وتعالى. من أجل ذلك يخرج خماصا خاوي البطن ويعود بطانا ممتلئ البطن. فالتوكل على غير الله عز وجل من الشرك، التوكل على الله من الشرك، على غير الله من الشرك. ولذلك يا جماعة لا يجوز لأحد أن يقول لأخي توكلت على الله وعليك، لا يجوز. ليه؟ لأنه بذلك قد أشركه مع الله. والنبي عليه الصلاة والسلام جاءه رجل فقال ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني ندا لله؟ فالواو هذه التي هي واو العطف لا يجوز أن تكون بين خالق ومخلوق، لا يجوز أبدا. طيب، والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة، والرغبة وهي محبة الوصول إلى الشيء المحبوب، والرهبة وهو الخوف المثمر للهرب من المخوف. وطبعا الرهبة والخشية والخوف معان متقاربة تقريبا. والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة. الاستعانة وهي طلب العون، لكن طلب العون يا جماعة شرك على طول الخط ولا فيما يملك؟ يعني قلت لأخي استعنت به على إطفاء نار نشبت في بيتي، هذه الاستعانة شركية؟ ليست شركية، بل طلبها مستحب. أن تطلب الاستعانة بأحد المخلوقين فيما يقدر عليه هذا مستحب، وهذا يتعايش به الناس فيما بينهم وبين بعض. أما أن تستعين بغير الله عز وجل فيما لا يملك إلا الله فهذا هو الشرك. والله تعالى يقول إياك نعبد وإياك نستعين، يعني لا تستعين إلا بالله ولا تعبد إلا إياه سبحانه وتعالى. وإحنا بنقول في إعراب إياك نعبد بنقول إياك إيه؟ مفعول، مش كده؟ نعبد فاعل، يعني إياك نحن نعبد، مش كده؟ وإحنا قلنا أن في قاعدة في العربية يا جماعة هي تقديم التأخير، إذا قدم ما من حقه التأخير وأخر ما من حقه التقديم يبقى لابد أن يكون هناك فائدة. إيه هي الفائدة؟ الحصر. إياك نعبد يعني لا نعبد إلا أنت ولا نستعين إلا بك، هذا هو المعنى، إياك نعبد وإياك نستعين. والاستغاثة والذبح، الذبح عبادة ولا لا؟ عبادة. إذا صرفناها لغير الله عز وجل تكون شرك ولا ليست بشرك على طول الخط كده ولا هناك تفصيل؟ يعني أنا ذبحت لأطعم ضيفي، ها، شرك؟ مش شرك. طيب ذبحت ذبيحة لأتاجر فيها، شرك؟ ليس بشرك. ذبحت ذبيحة لأتقرب للمذبوح له مع المحبة والتعظيم، هذا هو الشرك. خلاص؟ طيب، والنذر، عارفين النذر؟ النذر ده معناه يعني ببساطة كده هو أمر يوجبه العبد على نفسه، هو في أصله مشروع لكن العبد يوجبه على نفسه من غير وجوب شرعي. يعني رجل مثلا يقول نذرت أن أصوم شهرا، هو الصيام من أصل العبادة ولا لا؟ لكن صيام هذا الشهر الكامل، هذا الشهر الكامل واجب عليه؟ ليس بواجب، لأنه لا يجب صيام شهر إلا شهر رمضان، لكنه أوجبه على نفسه بكلمة نذرت. خلاص؟ هذا النذر عبادة ولا مش عبادة؟ عبادة أتقرب بها إلى الله عز وجل. فإذا نذرت لغير الله سبحانه وتعالى فقلت نذرت إن شفيت أن أذبح للبدوي أو أن أذهب للبدوي فأصلي ركعتين لله، هذا شرك، لأنه نظر لمن؟ للبدوي، نظر لغير الله. خلاص يا جماعة؟ طيب. والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها لله. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. دائما العلماء يستدلوا بهذه الآية يا جماعة، وأن المساجد لله، لأن المساجد هي مواطن الإيه؟ الصلاة والسجود والعبادة. فلا تدعوا مع الله غيره سبحانه وتعالى في موطن العبادة، والأرض كلها مسجدا وطهورا للمؤمنين، فإذا لا يجوز لأحد أن يدعو مع الله أحدا. خلاص؟ طيب. فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. نقف هنا لحظة يا جماعة، هو مشرك كافر. طيب لو أنه جاهل هل نقول له أنت كافر؟ لا نقول له هذا، بل نعلمه ونقيم عليه الحجة. فإذا لم يكن أنا من أهل الحجة، فإن الذي يقيم الحجة إما أن يكون أمير مطاع أو عالم مهاب، فإذا لم أكن منهما فإنني يمكن أن أستعين بالعلماء، سواء بالأشرطة، سواء بالإسطوانات، سواء بالكتب، لأبين لهذا الجاهل أن ما هو عليه كفر وشرك. لأن هناك كثير من الناس من يفعل ذلك تقليدا، رأى الناس يفعلون هذا فبدون عقل يفعلون هذا. وأنا في مرة من المرات رأيت رجلا يطوف حول ضريح الإمام الشافعي في مصر، يمسح على الضريح ويمسح على طفل يحمله، فقلت له: ما هذا الذي تفعل؟ قال: الولد مريض. قلت: الشافعي يشفيه أم رب الشافعي يشفيه؟ قال: بل رب الشافعي. استغفر الله وخرج فورا. فنقصد لابد من الدعوة، لأننا ليس من المصلحة أن نكفر الناس ونتركهم في الجهل، بل المصلحة أن أدعوهم إلى الله عز وجل حتى يتركون الجهل ويعودون لقال الله وقال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. يعني إذا كفرنا الناس لن نستفيد، لكن إذا علمناهم نستفيد ولا لا؟ نستفيد. تستفيد إيه؟ تستفيد حديث النبي عليه الصلاة والسلام: لأن يهدي الله بك رجلا خير لك من الدنيا وما فيها، خير لك من حمر النعم. تستفيد أيضا أن هذا يرد للإيمان وحظيرة الإيمان، فيكون سيفا من سيوف المسلمين، صح ولا لا؟ طيب. فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. والدليل قوله تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به. ما فيش حد يا جماعة يعبد غير الله مع دليل، أبدا. ليس هناك دليل لا شرعي ولا عقلي، لا نقلي ولا عقلي، أبدا ليس هناك دليل يدل على أن هناك إله غير الله عز وجل، بل الأدلة الشرعية والنقلية العقلية والعقلية هي التي تدل على أن الله سبحانه وتعالى واحد لا شريك له. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وفي الحديث: الدعاء مخ العبادة، وهذا حديث ضعفه بعض أهل العلم، لكن الصحيح الدعاء عبادة، حديث صحيح، الدعاء هو العبادة، أو الدعاء عبادة، هذا هو الصحيح. والدليل قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. قال ربكم إيه؟ ادعوني أستجب لكم. إن الذين يستكبرون، المفروض لو مش بمعنى العبادة كان يقول ايه؟ ان الذين يستكبرون عن دعائي، مش كده؟ لانه بتكلم على الدعاء، انما قال ان الذين يستكبرون عن عبادتي، فدل على ان الدعاء عبادة، سيدخلون جهنم داخرين. طبعا هو اعطانا هنا ادلة كل نوع من انواع العبادة التي ذكر، فقال ودليل الخوف، يعني دليل ان الخوف من العبادة، قول ان الخوف من العبادة، قوله تعالى فلا تخافوهم وخافون ان كنتم مؤمنين. ودليل الرجاء قال تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا. ودليل التوكل قوله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقال تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ودليل الرغبة والرهبة والخشوع إنهم كانوا يدعوننا رغبا ورهبا. من هؤلاء؟ الأنبياء الذين ذكر الله عز وجل في كتابه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ودليل الخشية قوله تعالى فلا تخشوهم واخشوني. ودليل الإنابة قوله تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. والإنابة هي الرجوع إلى الله عز وجل بالقيام بطاعته واجتناب معاصيه، وهي كما قال الشيخ قريبة من معنى التوبة، إلا أنها أرق منها لما تشعر به من الاعتماد على الله واللجأ إليه سبحانه وتعالى، ولا تكون إلا لله. قال تعالى وأنيبوا إلى من؟ إلى ربكم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. والمراد بقوله تعالى وأسلموا له الإسلام الشرعي. هو في حاجة اسمها إسلام شرعي وإسلام غير شرعي؟ أيوة في. هناك الإسلام الكوني. الإسلام الشرعي يعني إيه؟ الاستسلام والانقياد بالطاعة لله عز وجل. أما أو الإسلام الكوني هو أن العبد مسلم لله رغم أنفه، يعني أمره بيد الله عز وجل، مرضه وشفاؤه، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنقول أن الإسلام الشرعي هو الاستسلام لأوامر الله عز وجل، والإسلام الكوني هو أن العبد مستسلم في أقداره لله من غير طواعية منه، بل هو قهر من الله لهذا العبد. فمثلا مرض العبد غناه، شفاؤه، افتقاره، هذا بيد من؟ فكل الأقدار تقع عليه ولا لا؟ فهو مستسلم لله من هذا الجانب. أما المؤمن فهو مسلم لله كونا وشرعا، يقع عليه ما قدره الله عز وجل، وكذلك يقوم بما أمر الله تعالى به. ولذلك يقول الله تعالى: وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. فالطائع في الإسلام هذا طائع كونا وشرعا، والذي أسلم كرها إنما هذا أسلم كونا ولم يسلم شرعا. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، ودليل الاستعانة قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. وفي الحديث: إذا استعنت فاستعن بالله. ودليل الاستعاذة قوله تعالى: قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. ودليل الاستعاذة قوله تعالى: قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. طيب، الاستعاذة يا جماعة طلب العوذ، يعني طلب الحماية، يعني أستعيذ بالله، يعني أو أعوذ بالله، يعني أطلب الحماية من الله سبحانه وتعالى. طيب، طلب الحماية دي على طول من غير الله عز وجل شرك على طول الخط ولا لها تفصيل؟ لها تفصيل. طيب، الاستعاذة بالله تبارك وتعالى ليه؟ أنه هو الذي يملك، صحيح؟ هو الذي يملك حماية الخلق من كل الشرور. ولذلك قال الله عز وجل: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، من شر غاسق إذا وقب، قل أعوذ رب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس. إذن هو وحده سبحانه وتعالى الذي يستعاذ به سبحانه وتعالى. طيب، إذا استعان العبد بصفة من صفات الله سبحانه وتعالى، يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز. ما الدليل؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. وقال: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: أعوذ بوجهك. كلما سمع هذا الكلام يقول: أعوذ بوجهك، أعوذ بوجهك، أعوذ بوجهك. الاستعاذة بالأموات أو بالأحياء غير الحاضرين القادرين على العوذ شرك. أنت بتستعيذ بغائب، هل الغائب يملك لك شيء؟ تستعيذ به ليه؟ إذا استعذت بغائب أو ميت فهذا تصور منك أنه يقدر على حمايتك. والغائب الذي يقدر على حمايتك هو الله سبحانه وتعالى، أقصد الغائب عنك، لأن الله عز وجل من علم الغيب، صح ولا لا؟ الذين يؤمنون بالغيب يدخل فيه الله سبحانه وتعالى من جهة أننا لم نراه إنما نؤمن به، صحيح ولا لا؟ لأن الغيب بالنسبة لك إيه؟ الذي يغيب عن حواسك، والله يغيب عن حواسك ولا لا؟ طيب، فإذا استعذت يعني طلبت الحماية والعون والرعاية من غير الله عز وجل كميت أو حي غير حاضر فهذا شرك. طب إذا استعذت بحاضر فيما يقدر عليه بارك الله فيك يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز. ليه يا جماعة؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول يعوز عائذ بالبيت، وانت ما بيتك يسرق بتروح للشرطة ولا لا؟ الشرك. طيب إذن يا جماعة كل نوع من أنواع العبادة الأصل فيه تقول إيه؟ الاستعانة فيما لا يقدر عليه إلا الله فهو شرك، الاستعاذة بما لا يقدر عليه إلا الله فهو شرك، التوكل على أحد فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك. كل عبادة تصرف لغير الله عز وجل لا يقدر عليها إلا هو فهي شرك بالله سبحانه وتعالى. ودليل الاستغاثة إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. ودليل الذبح قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. الصلاة والنسك والذبح، وقول الله عز وجل فصل لربك وانحر، يعني فصل لربك وانحر لربك، فإذا نحر لغير الله فقد خالف، والمخالفة هنا شرك بالله سبحانه وتعالى. ودليل الذبح قوله قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. ومن السنة لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله، واللعن معناه الطرد من رحمة الله عز وجل. ودليل النذر قوله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. النذر هنا لمن؟ لله. نكتفي بهذا القدر. أخ يسأل أشرتم إلى توجيه الجاهل حتى إلى توجيه الجاهل حتى نقيم عليه الحجة، فإذا أصر على جهله ماذا تفعل أو ماذا نفعل؟ احنا قلنا يا جماعة أن الذي يصر على جهله لا يصر يعني معاندة إلا إذا كان الذي يقيم الحجة ليس يعني أمامه ما عندوش حجة، لا ليس له مكانة عند هذا الجاهل، فيقول لك مثلا الشيخ الفلاني قال، انت مين انت اللي يجيبك للشيخ فلان؟ الشيخ قال يجوز خلاص. فاحنا قلنا عشان نقيم الحجة لا شروط، ان يكون المقيم للحجة امير مطاع او عالم مهاب خلاص. ما كفارة من سب الدين؟ الذي يسب الدين كافر، والكافر له توبة، ماذا يفعل؟ يستحب له الاغتسال ثم يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله ويتوب عن هذا الفعل ويندم ويعمل صالحا لعل الله عز وجل أن يقبله. بالنسبة لمن يذهبون الذين يقرؤون القرآن ويتخذونه علاج للناس من السحر أو الحسد ويأخذون منهم أموال، فما حكم الشرع؟ المعالجة بالقرآن واردة في الكتاب في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يخفى عليكم الرجل الذي قرأ على المندوب سورة الفاتحة على أنها رقية فشفاه الله عز وجل وأخذ على ذلك أجرا، والنبي عليه الصلاة والسلام قال اضربوا لي معكم سهما، يبين عليه الصلاة والسلام جواز ذلك. رجل كان يذبح عند القبور والأضرحة، هل إذا ذبح أضحية آكل منها؟ انظر إلى هذا الرجل، هل تاب أولا ولا لم يتب؟ هل فعل هذا جهلا ولا لا؟ ثم اسأل. أخونا الأخ الفاضل الشيخ وليد عمل استفتاء عشان ما حدش يروح الميدان على حفظ المتن يبقى مقرر ولا لا. فالأغلبية بتوع ميدان العباسية 139 واحد قالوا نعم نحفظ، و116 قالوا لا نحفظ. ها ديمقراطية خلاص. يبقى ان شاء الله لو جبنا سؤال الحفظ ان شاء الله، وده يعني ممكن يبقى مؤكد اذا ال116 دول قالوا شويه، يبقى في هذه الحاله نصف الدرجه هتكون على حفظ المتن. لا انا هقول لك مثلا اذكر الفقره الفلانيه لحد حاجه معينه. خلاص. ايوه هم فاهمين. انتوا عارفين يعني ايه المتن الاول يا جماعه؟ اللي فوق. اللي تحت ده هو الشرح. الشيخ وليد بيقول ان في ناس يعني ما سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. لا ده ما استحقوش يبقى معاك.